Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان 副文 لا أدري إن كان يحبني 彼が私を愛しているのかわからない。 لا أدري إن كان سيعود. 彼が戻ってくるのかわからない。 لا أدري إن كان سيخبرني. 彼が電話してくるのかわからない。 إن كان حقا يحبني. 彼は私を愛しているのかしら。 إن كان حقاً سيعود. 彼は戻ってくるのかしら。 إن كان حقاً سيخابرني. 彼は電話してくるのかしら。 إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. 彼は私のことを思っているのかと思います。 إني أتساءل.ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ 彼には他の女の人がいるのではと思います。 إني أتساءل ما إذا كان يكذب؟ 彼は嘘をついているのではと思います。 ما إذا كان يفكر في حقاً؟ 彼は私のことを思っているのかしら？ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ 彼には他の女の人がいるのかしら？ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ 彼は本当のことを言ってくれるのかしら？ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. 彼が本当に私のことを好きなのか？疑問に思います。 إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. 彼が私に手紙を書いてくれるのか疑問に思います。 إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. 彼が私と結婚してくれるのか疑問に思います。 ما إذا كان حقا يريدني. 彼は本当に私のことを好きなのかしら？ ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ 彼は私に手紙を書いてくれるかしら？ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ 彼は私と結婚してくれるかしら？